يقال بأن المكلف إذا كبر تكبيرة الإحرام ملحونة وشك في كفايتها إلى آخره. المحقق العراقي ذكر وجها آخر لعدم انحلال العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر الارتباطيين، ولكنه وجه مختص بالعبادات التي يحرم قطعها إذا بدأ بها، كالصلاة مثلا على فرض قيام الدليل على حرمة قطع الصلاة. المحقق العراقي قال: هذا الإنسان قبل أن يدخل في الصلاة كان يوجد عنده علم إجمالي بين الأقل والأكثر، وهو الأكثر مجرا لأصالة البراءة، فدخل إلى الصلاة وهو بان على ترك السورة. لماذا؟ باعتبار أنه يوجد عنده أصالة البراءة عن السورة، لأن هذه الصلاة دار أمرها بين أن تكون مع السورة بعد القراءة بعد قراءة الحمد، وبين أن تكون بلا سورة. فهذا المكلف قبل أن يدخل في الصلاة جرت عنده أصالة البراءة عن الجزء العاشر وهي السورة، فدخل إلى الصلاة ثم قرأ الفاتحة ثم ركع. فهنا بمجرد أن يركع ويرفع رأسه من الركوع يحصل عنده علم إجمالي بين المتباينين. لماذا؟ لأنه إما أن الصلاة التي صلاها بلا سورة، إما أن الصلاة الواجبة في الواقع بلا سورتين، فهذه يحرم قطعها، وإما أن الصلاة التي هي في الواقع هي صلاة ماذا؟ مع السورة، فيجب الاستبدال إلى ما هو أفضل أو لا، يعني يجب الإتيان بصلاة فيها سورة أو لا. فيدور أمره بين وجوب استبدالها بغيرها وبين حرمة قطعها، وهو دوران الأمر بين المتباينين. إذا كان الأمر كذلك، هذا مقتضى الاحتياط، ماذا؟ أن يأتي بصلاة بعد ذلك فيها سورة، ومن أول الأمر يصلي صلاة فيها سورة. هذه العبارة نقرأها احنا للمحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، يعني بيان المحقق العراقي. المحقق العراقي يقول: فمحل الكلام هو هذا النوع من الواجبات الارتباطية. أي نوع؟ هي التي إذا بدأ بها يحرم قطعها كالصلاة. فقال بأن المكلف قبل أن يشرع في الصلاة إذا درس حالته الراهنة رأى أن أمره دائر بين الأقل والأكثر، وأن علمه الإجمالي بوجوب الأقل والأكثر ينحل كما بينا سابقا إلى علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي في وجوب الزائد، فدخل إلى الصلاة بناء على هذا العلم التفصيلي بالأقل. والعلم التفصيلي بوجوب الأقل ينجز الأقل، والشك البدوي في وجوب الزائد يؤمن عنه أي عن الزائد ويرخص في تركه. فلو أن هذا المكلف شرع في الصلاة وبنى على ترك الزائد ولنفرض السورة مثلا، فأتى بتكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة وترك السورة ثم ركع، فحينئذ بمجرد أن يركع ينشأ لديه علم إجمالي جديد دائر أمره بين المتباينين لا بين الأقل والأكثر، فيكون منجزان. لماذا؟ قال: وذلك فإنه يعلم أن السورة إن كانت إن لم تكن جزءا في الواقع وأن الصلاة هي 9 أجزاء مثلا سيجب عليه إتمام هذا الفرد لأنه فرد صحيح ويحرم عليه قطعه ولم يختل شيء منه فيجب عليه إتمامه ويحرم قطعه. وإذا فرضنا أن السورة كانت جزءا وأن الإخلال بها يوجب بطلان الصلاة، لماذا؟ باعتبار أنه تركها عمدا، لو تركها سهوا تركها عمدا وهو جزء ارتباطي والمشروط عدم عند عدم شرطه. قال فهذا الفرد باطل ولا يجب إتمامه ولا يحرم قطعه، وإنما يجب عليه أن يستأنف فردا آخر، ولكن الفرد الآخر ماذا؟ عشاري مع السورة. خب من الأول يصلي صلاة فيها السورة حتى لا يجب عليه أن يصلي صلاة 9 أجزاء وصلاة ماذا؟ لأنه مقتضى الاحتياط هذه الصلاة ما يستطيع أن يقطعها لاحتمال أنها واجبة في الواقع ويحرم قطعها، فلا بد أن يتم هذه الصلاة ثم يصلي صلاة أخرى فيها سورة أيضا. قال استئناف فرد آخر يتضمن السورة، وهذا دوران الأمر بين المتباينين لا بين الأقل والأكثر حتى يدعى الانحلال فيه، وذلك لأن أحد طرفيه وجوب إتمام هذا الفرد والطرف الآخر هو وجوب كلي العشرة ولكن في ضمن فرد آخر، وحينئذ سيكون طرفاه متباينين ويعلم إجمالا بوجوب نفسي يتعلق إما بإتمام هذا الفرد تساعيا أو باستئناف فرد آخر وهذان طرفان، ويكون العلم الإجمالي منجسا، فمقتضى تنجيز لهذا العلم الإجمالي إتمام الفرد والأفضل، فكان الأولى لهذا المكلف أن يأتي من أول الأمر بالأكثر لا أن يتم هذا التساعي ثم يأتي بفرد مركب من 10 أجزاء. المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه هو يجيب بجوابين عن هذه عن هذا الدليل عن هذا البرهان. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يناقش في الجواب الأول والجواب الثاني، يقول تام ولكن لا على مبنى المحقق العراقي الذي هو العلة، بل على مبنانا وهو مبنى الاقتضاء. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى طبعا أبحاث مفصلة إلى يقول هنا، يقول إذن فهذا الوجه وهو الوجه الثاني يتم على مبنى الاقتضاء ولا يتم على مبنى العلية، وحيث أننا قائلون بالاقتضاء لا بالعلية فالمشكلة عندنا قد انحلت، ولكن المحقق العراقي مبتلى بهذا الإشكال. هذا بحسب ما موجود في تقريرات بحث السيد الخارج السيد الشهيد في الخارج، إلا أنه هنا عنده وجه جديد في الحلقة ما موجود في تقريرات بحثه، وأنا عندما رجعت تقريرات البحث وجدت أن هذا الوجه منقول بعباراته إلى التقريرات. هذا معناه أنه سيد الشهيد هذا الوجه اللي مبين هنا الجواب هذا ما ذكر في بحث الخارج، وإنما عند كتابة الحلقات هذا الوجه مستحدث وذاكر جواب عن الدليل الذي أقامه المحقق العراقي. فلهذا السيد الهاشمي في تقريرات بحثه عندما يأتي على هذا الوجه طبعا يذكر الوجه الأول والوجه الثاني وما يرد عليهما، ثم يقول ويمكن أن نقول بهذا المعنى، ويذكر هذه العبارة بنصها الموجودة في الحلقة الثالثة في المجلد الخامس من التقريرات، الإخوة يقدرون يراجعون. فلهذا بعد احنا ما نتعرض للوجه الاول وما يرد عليه الوجه الثاني وما يمكن ان يناقش فيه، وانما نكتفي بهذا الوجه الثالث المذكور هنا. تعالوا الى الذي بينه السيد الشهيد. طبعا هذا الوجه اللي انا ذكرته السيد الشهيد في كلام المحقق العراقي، السيد الشهيد عدل عنه هنا الى بيان اخر. خل نقرأ هذا البيان الموجود اين؟ موجود في الحلقة الثالثة. قال وهو علم إجمالي يجري في الواجبات التي يحرم قطعها عند الشروع فيها كالصلاة، إذ يقال بأن المكلف إذا كبر تكبيرة الإحرام ملحونة وشك في كفايتها. التفتوا جيدا، المثال الذي ذكرناه كان مرتبط بالسورة، المثال الذي يذكره السيد الشهيد ماذا مرتبط؟ مرتبط بتكبيرة الإحرام. من هنا يأتي هذا الكلام، وهو ما وجه العدول من المثال المذكور في كلمات المحقق العراقي إلى مثال آخر ذكره السيد الشهيد هنا. تعالوا معنا إلى الحاشية رقم 46. في الحاشية 46 السيد الهاشمي يقول أو شك في وجوب السورة فتركها حتى ركع، لأن هذا المثال هو مثال المحقق العراقي الوارد في التقريرات، أي دخل في الركن الذي لا يمكن معه التدارك، فإنه أيضا يحصل له نفس هذا العلم الإجمالي الذي جاء في المتن. وإنما لم يذكر هذا المثال، لماذا السيد الشهيد عدل عن المثال المذكور في كلمات المحقق العراقي إلى المثال الذي ذكره في المتن؟ قال لإمكان دعوى جريان قاعدة لا تعاد لتصحيح الصلاة، لأنه لا تعاد الصلاة إلا من خمس، والسورة ليس من الأمور التي تعاد الصلاة لأجلها. ها؟ فلهذا لقائل أن يقول حتى لو تشكل عنده علم إجمالي بعد الركوع لعله يقال أن يقول أنه يمكن أن نصحح الصلاة ماذا؟ بقاعدة لا تعاد. فمثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجز، لأن هذا الفرد يمكن الاجتزاء به، فلا يجب الفرد الآخر الذي هو العشاري الذي هو المركب من عشرة أجزاء. ومن هنا السيد الشهيد عدل بمثال السورة إلى مثال التكبيرة، لأنه من الأمور الركنية التي تعاد الصلاة لأجلها. قال لإمكان دعوى جريان قاعدة لا تعاد لتصحيح الصلاة من ناحية الجزء المذكور وهي السورة، طبعا هذا الإمكان يمكن أن يناقش فيه، لأنه لم يقل أحد بأنه لو ترك السورة عمدا لا تعاد تجري، لو ترك السورة سهوان، لو ترك السورة نسيانا، لو ترك السورة أي طريق، أما أن يترك السورة عمدا وبعد الركوع نجري لا تعاد، هو بمجرد أن يترك السورة عمدا ويدخل في الركوع صلاته قد بطلت. المهم، فلا تجب الإعادة حتى على تقدير ثبوت الجزئية للسورة واقعا، فلا ينعقد العلم الإجمالي المذكور. المهم، لوجود هذه الشبهة السيد الشهيد عدل من مثال الشك في السورة كجزء إلى الشك في التكبير التي تعاد الصلاة من أجلها. قال إذا كبر تكبيرة الإحرام ملحونة الله أكبر، لم يقل الله أكبر، فتح الله مو ضم الله، فهذه صارت ملحونة، فهل هي مجزية أو غير مجزية؟ قال وشك في كفاية تكبيرة الإحرام الملحونة. هنا بعد أن قال الله أكبر مو الله أكبر، فهنا بعد هذه التكبيرة يحصل له علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي إما أن هذه التكبيرة التي أتى بها ملحونة صحيحة ومجزية فيجب إتمام هذا الفرد وماذا؟ ويحرم قطعه، وإما أن هذا الجزء الملحون باطل فيجوز له القطع ولا يجوز له القطع. نعم يجوز، ويجب الإتمام بفرد آخر التكبيرة غير ملحونة فيها. فإذا إما وجوب إتمام هذا الفرد أو وجوب الإتيان بفرد آخر عشاري، نفس العلم الإجمالي موجود ولكن مو بعد الركوع وإنما بعد تكبيرة الإحرام بهذا البيان الذي تقدم. قال حصل له علم إجمالي إما بوجوب إعادة الصلاة باعتبار أن هذا الجزء الملحون لا يفيد فلا بد من إعادة الصلاة، أو وجوب الإتمام الذي بيده الذي نتيجته حرمة القطع، أو حرمة قطع هذا الفرد من الصلاة التي بدأ بها، لأنه من العبادات التي إذا بدأ بها صحيحة يحرم قطعها. لماذا هذا العلم الإجمالي؟ ما هو منشأه؟ قال لأن الجزء إن كان يعني هذا الجزء الملحون الذي هذا تكبيرة الإحرام التي صدرت ملحونة، لأن أدلة الجزء التي قالت أن التكبيرة جزء فيها إطلاق يشمل التكبيرة الملحونة أو لا يوجد فيها إطلاق، إن كان في أدلة جزئية التكبيرة للصلاة إطلاق يشمل الصحيح والملحون فهذه الصلاة صحيحة ويجب إتمامها ويحرم قطعها، أما لا إن قلنا بأنها لا يوجد فيها إطلاق عند ذلك قد يناقش، وهذه مسألة قد نربطها بمسألة الصحيح والأعم، لأن هناك بحث في أن الأجزاء التي ورد الأمر بها مراد منها الجزء الصحيح لو الأعم من الصحيح والفاسد، لأن الجزء إن كان يشمل الملحون، يعني كان فيهم الإطلاق يشمل الملحون أيضا بالإضافة إلى الصحيح، حرم عليه قطع ما بيده، يعني وجب إتمامه وحرم عليه قطعه. وإلا أما إن لم يكن يشمل في الواقع ونفس الأمر الجزء الملحون وجبت عليه الإعادة، فلا بد له من الاحتياط. كيف يحتاط؟ أن يتم الذي بيده ويأتي بفرد جديد، لأن أصالة البراءة، يقول نجري أصالة البراءة عن هذا الزائد، نجري أصالة البراءة. أنتم قلتوا يجب عليه الاحتياط لأنه ذيك الصلاة العشارية معلومة تفصيلا لو محتملة، معلومة تفصيلا لو محتملة، معلومة محتملة، لأنه إذا كان الجزء فيه إطلاق، إذا كانت تكبيرة الإحرام فيها إطلاق يشمل الملحون، يجب ذاك أو لا يجب؟ يجب أو لا يجب؟ لا يجب، واضح. إذا كان دليل الجزئية يشمل الملحون أيضا، خب هذا الذي بيده هو الواجب وذاك لا يجب. أما إذا لم يشمل، عند ذلك نقول يجب الإتيان بالعاشر. إذن الإتيان بالفرد الذي هو عشرة أجزاء معلوم تفصيلا لو محتمل، محتمل. تجري البراءة أو لا تجري البراءة؟ تجري البراءة، ولكنه هذه الصلاة التي بيده يحرم قطعها يقينا لو يحرم قطعها احتمالا. تجري البراءة عن ماذا؟ عن الحرمة، فيقع التعارض بين أصالة البراءة عن الحرمة وأصالة البراءة عن الإتيان بالفرد الذي فيه عشرة أجزاء، يتعارضان يتساقطان، علم الإجمالي منجز. وهذا صار المطلب. إذن هذا المكلف إن قل بأنه يجري البراءة عن ذلك الفرد الآخر الذي فيه تكبيرة الإحرام غير ملحونة، نقول معارض بماذا؟ معارض بأصالة البراءة عن الحرمة المحتملة التي في هذه الصلاة، لأنه يحرم قطعها يقينا لو يحرم قطعها احتمالا، احتمال الحرمة لو علم بالحرمة، احتمال بالحرمة، إذن مجرى لأصالة البراءة. لأن هذه يعني فإن قلت هذا الجزء، هذا الواجب الآخر، الفرد الآخر مع عشرة أجزاء مع التكبيرة غير الملحونة نجري البراءة عنها لأنها مشكوكة ليست معلومة تفصيلا، قال لأن أصالة البراءة عن وجوب الزائد، مراد من الزائد هنا مو الجزء العاشر، وإنما المراد ماذا؟ ذلك الفرد الآخر، تعارض أصالة البراءة عن حرمة قطع هذا الفرد، فعندها ماذا؟ فعندها يحصل تعارض بين البراءتين وتساقط، يتكون العلم الإجمالي منجزا. واضح المطلب إن شاء الله. قال ونلاحظ على ذلك، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول أولا لا بد أن تنقحوا هذه المسألة، ننقحها في علم الفقه ما مرتبطة هنا. نحن عندما نقول يحرم قطع الصلاة، الصلاة الصحيحة واقعا يحرم قطعها لو الأعم من الصحيحة واقعا وظاهرا، أي منهما؟ الصحيحة واقعا لو الأعم من الواقعا وظاهرا، عام واضح، لأنه الشارع قال يحرم قطع الصلاة، يا صلاة، الصلاة التي هي صحيحة ولو بمقتضى الأصول، ولو بمقتضى أصالة البراءة، ولو بمقتضى الأصول العملية، أصول العملية أحكام ظاهرية لو واقعية أحكام ظاهرية. إذن بعد هذه دعوة فقهية، تحقيقها وين مرتبط؟ مرتبط بالفقه، لنرى بأن الدليل الذي دل على أن الصلاة يحرم قطعها، هذه موضوع حرمة القطع، هي الصلاة الصحيحة واقعا لو الأعم من الصحيحة واقعا وظاهرا، يقول محقق في محله مراد الأعم من الصحيحة واقعا وظاهرا. هذه الصلاة، التفتوا لها النقطة، هذه الصلاة التي بيدي يحتمل حرمة القطع فيها على أي أساس؟ على أساس جريان البراءة عن الزائد عن الجزء العاشر. وإلا إذا أنا ما كنت مجري البراءة عن الجزء العاشر، كنت أستطيع أن أدخل في هذه الصلاة أو لا أستطيع؟ أنا لو لم أجري براءة عن الجزء العاشر الإضافي، أستطيع أن أدخل في صلاة أقل أو لا أستطيع أن أدخل؟ ها؟ ليش؟ جيد، ليش؟ صحيح، ليش؟ أنا دا أسأل أقول بأنه إذا لم أجري البراءة عن الجزء العاشر الإضافي، هل يمكن أن أدخل لأن أصلي الصلاة مركبة من تسعة أجزاء أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ لماذا؟ ها؟ أحسنتم، لأنه أنت إذا ما عندك براءة عن الجزء العاشر، لا بد عندما تدخل الصلاة تصلي أي صلاة، أم التسعة أو أم العشرة؟ أم العشرة. إذن في الرتبة السابقة على الدخول في الصلاة التساعية لا بد أنك أجريت البراءة عن الجزء العاشر. فإذا أنا أجريت البراءة عن الجزء العاشر، هذه الصلاة التي بيدي صحيحة ظاهرا أو ليست صحيحة ظاهرا؟ ها؟ صحيحة ظاهرا. لماذا؟ لأنه أنا عندي براءة عن الجزء العاشر. فإذا عندي براءة عن الجزء العاشر، هذه الصلاة التي بيدي أصليها صحيحة ظاهرا لو مو صحيحة ظاهرا؟ نعم نعم، يحتمل حرمة قطعها واقعا مو ظاهرا. لماذا؟ لاحتمال أنها هي الصلاة المطلوبة واقعا، والاحتمال أنها ليست هي الصلاة المطلوبة واقعا. إذن هذا احتمال حرمة القاطع متى يأتي؟ ها؟ احتمال حرمة القاطع متى يأتي؟ يأتي بعد إجراء البراءة عن الجزء العاشر. وإلا قبل إجراء البراءة عن الجزء العاشر، احتمال حرمة القاطع موجودة أو غير موجودة؟ لا، غير موجودة، لأنه الصلاة هذه إذا أنا دخلت تساعية قطعا يجوز قطعها. أعيد المطلب مرة أخرى، احتمال حرمة قطع الصلاة متى يأتي؟ ها؟ بعد إجراء البراءة عن الجزء العاشر. أما إذا لم أجر البراءة عن الجزء العاشر، هاي الصلاة التساعية بيدي يجوز قطعها ولا يجوز قطعها؟ ها؟ يجوز قطعها جزما. لماذا؟ لأنه الواجب علي عشرة أجزاء، وهذه صلاة ماذا؟ تسعة أجزاء، فليست بواجبة، فيجوز قطعها بلا إشكال. وفي مورد اليقين نحن نحتاج إلى أصالة البراءة أو لا نحتاج إلى أصالة البراءة؟ فلا معنى لجريان أصالة البراءة عن الحرمة. إذن أصالة البراءة عن الحرمة متى تأتي؟ أصالة البراءة عن احتمال حرمة قطع الصلاة متى تأتي نوبتها؟ نوبتها بعد جريان البراءة عن الجزء العاشر في الرتبة السابقة. تمام لو متمام؟ فإذا كان الأمر كذلك، إذن أصالة البراءة عن الحرمة المحتملة وأصالة البراءة عن الجزء العاشر في رتبة واحدة لو في رتبتين؟ ها؟ في رتبتين. إذن ذيك جرت بعد، لا مجال للجريان، لأنه بمجرد أن تريد أن تجري هذه يلزم ماذا؟ يلزم من وجودها ماذا يلزم؟ عدمها. لأنه إذا جرت هذا معناه أن أصالة البراءة عن الجزء العاشر ما جاري. فإذا ما جاري يعني عندي قطع بحرمة الصلاة. إذا عندي قطع بحرمة الصلاة فلا أحتاج أصالة البراءة عن احتمال حرمة الصلاة. ما أدري النقطة قدرنا نوصلها إلى الإخوة ولا؟ إذن في المقام أصالة البراءة عن الجزء العاشر لا يمكن أن تعارض أصالة البراءة عن الحرمة المحتملة لقطع الصلاة. لماذا؟ لأن هذه الأصالة عن الحرمة المحتملة لقطع الصلاة هذه في طول جريان أصالة البراءة عن الجزء العاشر لا في عرضها. وقد تقدم فيما سبق أن الأصول التي تتعارض لابد أن تكون ماذا؟ بعضها في عرض البعض الآخر. هسه تعال نقرأ الحاشية أولا إنه سيد بينها زين. قال حاصل ما يريده قدس سره، الحاشية 47، حاصل ما يريده قدس سره أن المستفاد من دليل حرمة قطع الصلاة ليس بأكثر من حرمة قطع الصلاة الصحيحة واقعا وظاهرا. لا نريد أن تكون الصحيحة واقعا يحرم قطعها، بل الأعم من واقعا وظاهرا، أي ما يمكن للمكلف الاكتفاء به في مقام الاجتداء. وهذا يعني أن جريان البراءة عن الشرطية أو الجزئية الزائدة المشكوكة، هذه جريان البراءة نقحت موضوع حرمة قطع الصلاة، وإلا إذا لم تجري تلك البراءة يحرم قطع الصلاة ولا يحرم قطع الصلاة؟ لا يحرم قطع الصلاة. إذن جريان البراءة هي التي نقحت موضوع حرمة القطع. الآن البراءة براءة عن الحرمة المحتملة، وين إجا دورها؟ دورها إجا بعد الحرمة التي متأخرة عن الموضوع المتأخرة عن جريان البراءة في الجزء الزائد، فهي متأخرة رتبة عن البراءة الموجودة في الجزء الزائد. قال المشكوك منقح لموضوع حرمة القطع وجريان البراءة عنها، يعني جريان البراءة عن الحرمة القطع المحتملة. إذن هذه جريان البراءة عن الحرمة المحتملة، جريان البراءة عن الجزء الزائد ماذا؟ تكون في رتبة موضوعها، هذه تصير وين؟ في رتبة محمولها وحكمها. فلا يمكن للبراءة عن حرمة القطع أن تعارض البراءة المصححة للصلاة، لكونها هاي البراءة عن حرمة القطع في طول البراءة المصححة للصلاة ومترتبة على جريانها. فإذا كانت مترتبة على جريانها كيف يمكن أن تعارضها وتسقطها عن الاعتبار؟ إذا كان جريان البراءة عن الحرمة مترتب على جريان البراءة عن الزائد، كيف يمكن أن تكون في رتبتها وتعارضها وتسقطها عن الاعتبار؟ وإن شئت قلت أنه يستحيل أن تكون معارضة لأنها ليست في رتبتها. هذا من قبيل الأصل الموضوعي والأصل الحكمي، من قبيل الأصل السببي والأصل المسببي، يتعارضان ولا يتعارضان؟ قلنا فيما سبق أن الأصل السببي مقدم على الأصل المسببي، يستحيل أن تكون معارضة مع الأصل المصحح للصلاة، يعني جريان البراءة عن الجزء الزائد، لأنه يلزم من وجودها عدم وجودها. لماذا يلزم عدم وجودها؟ لأنه إذا جرت البراءة هنا هذا معناه أنه البراءة هناك لم تجري، إذا هناك لم تجري فيحصل عندي علم بجواز قطعها، فلا أحتاج إلى جريان البراءة عن الحرمة المحتملة، فجريانها يلزم منه عدم جريانها، وكل شيء يلزم من وجوده عدمه يكون محالا، فتتعين للسقوط وانحلال العلم الإجمالي بجريان الأصل المصحح، ولا يعارض بأصالة البراءة عن الحرمة المحتملة. قال ونلاحظ على ذلك أن حرمة قطع الصلاة موضوعها هي الصلاة، هذا هو يعود على الموضوع. وقد ذكرنا مرارا بأن الضمير إذا وقع بين المبتدأ والخبر وكان أحدهما مذكر والآخر مؤنث يكون مخير بين أن يذكر وبين أن يؤنث، موضوعها هو الصلاة أو هي الصلاة. أن حرمة قطع الصلاة موضوعها هو الصلاة التي يجوز للمكلف بحسب وظيفته الفعلية الاقتصار عليها في مقام الامتثال، يعني ولو الصحيحة ظاهرا. إذ لماذا؟ يقول إذ لا إطلاق في دليل الحرمة لما هو أوسع من ذلك، باعتبار أن دليل الحرمة دليل لبي، ذاك الذي يمكنه ذاك الذي يمكنه الاكتفاء به، ولو كان صحيحا ظاهرا يمكن الاكتفاء به. لا نريد لابد أن تكون صحيحة واقعا، لا دليل لبي نقتصر فيه على القدر المتيقن وهو هذا. وواضح أن انطباق هذا العنوان على الصلاة المفروضة، يعني حرمة قطع الصلاة موضوعها هو الصلاة، وواضح أن انطباق هذا العنوان على الصلاة المفروضة يعني حرمة القطع فرع جريان البراءة عن وجوب الزائد، وإلا لو لم تجر البراءة عن وجوب الزائد لما جاز الاقتصار على هذه الصلاة عملا، وإذا دخل فيها يجوز قطعها ولا يجوز قطعها؟ بل يجوز قطعها. وهذا يعني أن احتمال حرمة القاطع مترتبة على جريان البراءة عن الزائد، تلك تكون في رتبة الموضوع وهذه في رتبة الحكم، فلا يعقل أن يستتبع أصلا، يعني فلا يعقل أن يستتبع جريان البراء عن الزائد أصلا يكون ذلك الأصل معارضا لجريانه. كيف يمكن أن يكون الفرع المتفرع على أصل يكون معارضا لأصله وينفيه من الوجود؟ وإلا يلزم منه ماذا؟ يلزم عندما يريد أن ينفي الأصل أن ينتفي هو أيضا، لأنه فرع مترتب على أصل، فإذا نفى أصله ينتفي هو، وهذا معنى ما يلزم من وجوده عدمه. هذا الوجه أيضا غير تامين. الوجه الخامس الذي ذكر في كلماتهم لبيان المانع عن الانحلال، هذا الوجه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: كنا نذكره في قديم الزمان، مبني على تصورات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، ولكن على مسالك المشهور لا على مسالكه، لا على مسلكه. المشهور عندهم فد مسلك، يقول: من يقبل ذلك المسلك هذا الوجه وجه جيد لعدم الانحلال. هذا الوجه يبتني على مقدمته، المقدمة الأولى، خلنا نقرأ إلى أن نجي إلى المقدمة الثانية، وهو ذلك الأصل الموضوعي الذي يقبله المشهور ويرفضه السيد الشهيد. يقول: وحاصله تحويل الدوران في المقام إلى دوران الواجب بين عامين من واجب بدلا من الأقل والأكثر، هذه الحيلة الشرعية التي نستعملها في علم الأصول. يقول: تارة أن الدوران بين المتباينين، صلاة الظهر صلاة العصر، هذا مباين لذاك وذاك مباين لهذا، علم الإجمال ينجز أو لا ينجز، نعم. وأخرى دوران بين الأقل والأكثر الارتباطي، الدليل الأول الثاني كله تم أو لم يتم؟ لم يتم. إذن يجري البراءة عن الزائد أو لا يجري البراءة عن الزائد؟ علم الإجمال ينجز أو لا ينجز؟ لا ينجز. وهذا واضح، الأول لا إشكال فيه، والثاني أيضا واضح لا إشكال فيه. أما لو دار الأمر بين العامين من وجه، ينجز أو لا ينجز؟ يعني لو علمت بعلم إجمالي إما يجب إكرام العالم وإما يجب إكرام الهاشمي، ولو أكرمت الهاشمي غير العالم والعالم غير الهاشمي، مجزي لو مو مجزي؟ ها؟ ومجزي لماذا؟ لأنه عندما أكرم العالم غير الهاشمي، لعل الواجب من هو؟ الهاشمي. عندما أكرم الهاشمي غير العالم، لعل الواجب من هو؟ العالم. إذن متى يرتفع هذا الواجب من عهدتي؟ إذا أكرمت هاشميا وعالم، أو أكرم هاشميا عالم. عند ذلك إذا كان الواجب عالم فقد هذا انطبق عليه العنوان، إذا كان هاشمي انطبق عليه العنوان. أنت بعد مخير أن تكرم اثنين أو أن تكرم ماذا؟ أن تكرم واحد، ولكن ينطبق عليه العنوانان معا. إذن في العامين من وجه علم الإجمال منجز ومو منجز؟ بلي منجز. ونحن سنبين لكم هنا بحيلة علمية أن الأقل والأكثر لا يرجعان إلى الأقل والأكثر الارتباطي، وإنما يرجعان إلى العامين من وجه لا إلى المتباينين. واضح صار المطلب؟ إذن المقدمة الأولى أن المتباينين، العلم الإجمالي في المتباينين منجز، العلم الإجمالي في العامين من وجه أيضا منجزون، ولكن هذا الوجه يجري فقط في العبادات لا يجري في غير العبادات. أعم من أن تكون إذا بدأ وشرح فيها يحرم قطعها أو لا يحرم قطعها، هذا شوي أوسع دائرة مما ذكره المحقق العراقي، لأن الوجه الذي ذكره المحقق العراقي كان يجري في العبادات التي إذا شرح فيها يحرم قطعها، أما هذا الوجه عام من العبادات التي يحرم قطعها إذا شرع فيها والعبادات التي لا يحرم قطعها إذا شرع فيها، كالحج مثلا، كالصوم مثلا ونحو ذلك. وحاصله تحويل الدوران في المقام إلى دوران الواجب بين عامين من وجه بدلا عن الأقل والأكثر، وتوضيح ذلك ضمن مقدمتين: الأولى إن الواجب تارة يدور أمره بين المتباينين كالظهر والجمعة، وأخرى بين العامين من وجه كإكرام العادل أو إكرام الهاشمي، إما يجب إكرام العالم وإما يجب إكرام الهاشمي، وثالث بين الأقل والأكثر، ولا شك ولا إشكال في تنجيز العلم الإجمالي في الحالة الأولى الموجب للجمع بين الفعلين، وتنجيز العلم الإجمالي في الحالة الثانية الموجب لعدم جواز الاقتصار على إحدى مادتي الإفتراء. يعني لا يمكن العالم بلا عادل، لا يمكن العادل بلا عالم، إما اثنين وإما عالم عادل أو عادل هاشمي. وأما الحالة الثالثة فهي محل الكلام، ونحن هاي الأقل والأكثر سنرجعها لكم بما إلى ماذا؟ إلى العامين من وجه، ولكن إرجاعه إلى العامين من وجه يحتاج إلى مقدمة، إلى أصل موضوعي مستقى من علم الفقه. ولهذا السيد الشهيد كان يقول هذا الوجه إنما يرد على من يقبل هذا الأصل الموضوعي، أما من لم يقبل هذا الأصل الموضوعي فإن هذا الوجه لا يرد عليه. ما هو ذلك الأصل الموضوعي؟ فالأصل الموضوعي اللطيف وله ثمرات أيضا في الفقه. الإنسان إذا شك في خصوصية في متعلق الواجب، في متعلق الوجوب، مثلا افترضوا شك أن صلاة الجمعة التي يؤتى بها في ظهر صلاة في يوم الجمعة ظهرا، هل يشترط أن تكون بالثوب الأبيض أو لا يشترط؟ هاي خصوصية مرتبطة بالمتعلق. أو شك في أن الواجب هل يشترط أن ينوي فيه أنه واجب أو لا يشترط؟ هذه خصوصية موجودة في أين؟ في الأمر. هسه خصوصية في الوجوب، في الأمر، في المتعلق، لا فرق. فهنا لو فرضنا أن هذا المكلف أتى بهذه الصلاة مع تلك الخصوصية، ولكن مو بعنوان أنها جزء في الواجب وإلا يلزم التشريع فيكون عمله باطلا، لا، أتى بها بعنوان ماذا؟ برجاء المطلوبية. فهنا اتيانه بالمتعلق مع تلك الخصوصية، يعني مع الثوب الأبيض أو بأي خصوصية أخرى، لو انكشف له بعد ذلك، لأنه هو نوى بعد قربه ولكنه برجاء المطلوبية، لو انكشف له بعد ذلك أن تلك الخصوصية غير مطلوبة، صلاته صحيحة أو تحتاج إلى إعادة، هنا المحققون من الفقهاء فصلوا، قالوا إن كان من باب الاشتباه في التطبيق فصلاته صحيح، وإن كان الاتيان بتلك الخصوصية من باب التقييد فصلاته باطلة. أنا أضرب فد مثال أوضح من هذا. أنت تيجي تصلي ورا فد إمام جماعة، بتصور أنه زيد العادل. هذا الصف اللي وراء بعد ذلك تبين أنه مو زيد خالد، مو زيد اللي كنت تصور. هل صلاتك صحيحة أو مو صحيحة؟ هنا فصل الفقهاء، قالوا إن كانت صلاته خلف هذا الإنسان من باب الاشتباه في التطبيق، يعني لو واحد مبين أنه ترى هذا مو زيد هذا خالد هم كان يصلي وراء، الصلاة صحيحة باب اشتباه في التطبيق. هو كان يتصور خالد في الواقع هو من؟ هو يتصور زيد في الواقع هو خالد. أما إذا كان من باب التقييد، يعني أنا إنما أصلي خلفه إذا كان زيدا، أما إذا كان عمرو ما أصلي خلفه، أنا ما أصلي عادل، يقول أنا ما أصلي خلفه بس عادل لكم مقبول، أنا ما أقبل أصلي خلفه. إذن هنا قيد صلاة صحيحة لو باطلة، يكون صلاة باطلة. لماذا؟ لأنه ما امتثله لم، ما قصده لم يقع، وما وقع لم يقصد، ما قصده وهو الصلاة خلف زيد لم يكن واقعا، ما وقع وهو الصلاة خلف خالد لم يكن مقصودا. لا، هذا الأصل الموضوعي، وهو أنه إذا كان من باب الاشتباه في التطبيق فالصلاة صحيحة، أما إذا كان من باب التقييد فالصلاة باطلة. هذا الأصل، بناء على هذا الأصل الموضوعي نأتي إلى محل الكلام. هذه احنا ذاكري في صفحة 55. يقول هذا الذي أتى بعمله مع الخصوصية طبعا بالتقييد لا بالاشتباه في المصداق في التطبيق، هذا الأمر الثابت في الشريعة لم يقصد امتثاله، وما قصد امتثاله لم يكن هو الأمر الثابت في الشريعة، فتكون صلاته باطلة. هذه هي الفتوى المشهورية، وهذه الفتوى هي التي تشكل الأصل الموضوعي لهذا الوجه الذي نكون بصدد بيانه. طبعا هذه الفتوى صاحب العروة ذكرها، موجودة لصاحب العروة، والأكثر المحشين أيضا وافقوا صاحب العروة على هذه الفتوى، وهو أنه إذا صليت خلف إنسان وتبين أنه ليس هو الذي تريد من باب الاشتباه في التطبيق فالصلاة صحيحة، إذا كان من باب التقييد فالصلاة باطلة. يقول على هذا الأصل الموضوعي. الآن ندخل ماذا؟ في محل الكلام. هنا عندنا أقل أكثر، الأقل أكثر بينهما عموم وخصوص مطلق، لو عموم من وجه من الواضح أن الأقل والأكثر بينهما عموم وخصوص مطلق. الأقل هو المقيد للمطلق، ها؟ الأقل يعني التسعة هو المقيد للمطلق، المطلق أحسنته، والأكثر هو ماذا؟ هو المقيد. إذن بينهما عموم وخصوص مطلق. شلون تريدون تحولوننا إلى عموم من وجه؟ لأنه أصل الوجه هذا، وهو أنه يتحول هذا الأقل والأكثر الذي هو من العموم والخصوص المطلق، نحوله إلى ماذا؟ نحوله إلى مادتي افتراق، نحوله إلى العامين من وجه. السيد الشهيد يقول أما افتراق الأقل عن الأكثر فواضح، وهو أن يأتي بالأقل ولا يضيف إليه الجزء العاشر. افترق الأقل عن الأكثر أو لم يفترق؟ نعم افترق. أما كيف يمكن أن نفرق الأكثر عن الأقل؟ لأنه هذا الأكثر يعني فيه ماذا؟ فيه التسعة، فإذا يمكنه أن نفرقه، يعني نأتي بالأكثر ولا نأتي بالتسعة، يمكن أو لا يمكن؟ يقول نعم يمكن. كيف؟ يقول على هذا الأصل الموضوعي، وهو أنه إذا كانت التسعة واجبة أنا ما أصلي أصلا، إذا كانت العشرة واجبة ماذا؟ أنا أصلي. فإذا يأتي بالأكثر بعنوان التقييد، بنحو لو كان الأقل واجبا لما أراد أن يصلي. إذن هنا تميزت العشرة عن التسعة ولم تتميز؟ تميزت. إذا بناء على التقييد الذي صورناه يمكن أن يفترق الأقل عن الأكثر بالعامين من وجه ستنطبق عليه المقدمة الأولى وهو الإتيان بهما. الإتيان بهما كيف؟ الإتيان بهما إما يصلي أم التسعة وبعدين يصلي عشر، ومن الأولى يصلي واحد أم العشر أجزاء وينتهي المطلب. واضح هذا الوجه؟ قال الثاني أن الواجب المردد في المقام بين التسعة والعشرة إذا كان عباديا أعم من أنه يحرم قطعه عند البدء به أو لا يحرم، هذا وجه فرقه عن السابق. فالنسبة بين امتثال الأمر على تقدير تعلقه بالأقل وامتثال الأمر على تقدير تعلقه بالأكثر هي العموم من وجه للعموم والخصوص المطلق، ومادة الافتراق من ناحية الأمر بالأقل واضحة، يعني لو أتى بالأقل ولم يأتي بالعاشر هو افترق الأقل عن الأكثر، وهي أن يأتي بالتسعة فقط. أما مادة الافتراق من ناحية الأمر بالأكثر فلا تخلو من خفاء في النظرة الأولى، ولكن بذيك الحيلة التي بيناها وهو الأصل الموضوعي الذي أشرنا إليه في الفقه فإنه يفترق الأكثر عن الأقل، لأن امتثال الأمر بالأكثر يشتمل على الأقل حتما، ولكن يمكن تصوير مادة الافتراق في حالة كون الأمر عباديا، لأنه يشترط الأمر، يشترط نية الأمر، يشترط نية القربة، والإتيان بالأكثر بداعي الأمر المتعلق بالأكثر على وجه التقييد. يعني أنا أصلي خلف زيد على أنه أنا عندما صليت خلفه بعنوان أنه خالد، أما عندما يتبين زيد أنا لا أصلي خلفه، إذن صلاتي خلفه كان مقيد، لهم باب الشباب التطبيق كان مقيد. هنا أأتي بالعشرة بعنوان القيد امتثالا لأمر العشرة، بنحو لو كان الأمر متعلقا بالتسعة لما امتثلت. هذا من قبيل أن المولى إذا أمرك بإكرام صديقك يقول أنا أكرمه، أما لو أمرك بإكرام العدو يقول حتى لو أمرني أنا لا أمتثل، فإنت أكرمته بعنوان ماذا؟ بعنوان أنه صديقك صديقك، أما لو تعلم أنه عدوك تقول أنا لا أمتثل حتى لو أمر المولى. فهذا الامتثال يكون امتثال الأمر يكون مقيدا، لا أنه من باب الاشتباه في التطبيق. يقول والإتيان بالأكثر بداع الأمر المتعلق بالأكثر على وجه التقييد على نحو لو كان الأمر متعلقا بالأقل فقط لمن بعث عن ذلك الأمر، ففي مثل ذلك تحقق امتثال الأمر بالأكثر على تقدير ثبوته، يعني يحصل مادة الافتراق، ولا يكون امتثال الأكثر امتثالا للأمر بالأقل على تقدير ثبوت الأقل حتى يقول ماذا؟ حتى نقول أنه عموم وخصوص مطلق. ويثبت على ضوء هاتين المقدمتين أن العلم الإجمالي في المقام منجز إذا كان الواجب عباديا كما هو واضح، ولكنه كما قال هو قدس سره الشريف أننا نحن في فرصة ونحن لا يرد علينا هذا الإشكال، لأننا نحن لا نقبل هذا الأصل الموضوعي المبني عليه في الفقه. نقول سواء كان على نحو التقييد أو كان على نحو الاشتباه في المصداق فإنه يكون مجزيا، عند ذلك بعد لا يرجع إلى العامين من وجه، وإنما يكون من العام والخاص المطلق. والجواب أن التقييد المفروض في النية لا يضر بصدق الامتثال، يعني حتى لو قيدت العشرة بأني أمتثل إذا كان هو الواجب في الواقع، بنحو إذا كانت التسعة واجبة في الواقع لست ممتثل وأتيت بالتسعة ضمن العشرة فأنت ممتثل لو كان الأقل هو الواجب في الواقع، وصلاتك خلف ذلك الإنسان أيضا تكون صحيحة. مثلا أن التقييد المفروض في النية لا يضر بصدق الامتثال على كل حال سواء كان بنحو الاشتباه في التطبيق أو بنحو التقييد، حتى للأمر بالأقل ما دام الانبعاث عن الأمر فعليا، وهذا التقييد لا يضر بصحة الامتثال. يبقى برهان سادس وجه سادس ويتضح فيه عدم وجود مانع لجريان البراءة عن الزائد. والحمد لله رب العالمين.